مجدنا دربنا تاريخنا عزنا عزنا مجدنا سر في شموخ وامض للعلياء واجعل مدادك من زكي دمائي واجعل إباءك يا أخي أنشودة واتف ونادي يا أخي بحدائي نحن الذين مضوا على درب الهدى في عزة وشجاعة ومطائي ودماءنا لله نرخص وفي درب البطولة الجهاد إبائي وليوثنا يوم اللضى يحدو بها حادي وغالق وافل الشهداء هذا السلاح وذاك رمحي في يدي هات القناة ونادي في أعدائي هات الجواد فإن صوت صهيلي ناداك أعظم خطبة عصمائي هذا السلاح وذاك رمحي في يدي هات القناة ونادي في أعدائي هات الجواد فإن صوت صهيلي ناداك أعظم خطبة عصمائي سر في شموخ وامض للعلياء واجعل مدادك من زكي دمائي واجعل إباءك يا أخي أنشودة واتف ونادي يا أخي بحدائي أهوى الصعاب وأقتفي آثارها والنار تعجز أن تكون إزائي متجلد صاب الشكيمة شامخ كالطود أرقى في ذرى العلياء والله ما بأس الطغاة يردني فأنا المهند واليقين لدائي أهوى بريق الصارمات وقرعها وصليلها في ساحة الهيجاء أسد أنا لا أستكين لقاتلي الطعن درعي والمنون لوائي أسد أنا أسد أنا ألقى المنايا باسما فالموت حقا شيمة عظمائي هي ميتة فاختا لنفسك ميتة ترقى بها في سلم الشرفاء هي ميتة فاختا لنفسك ميتة ترقى بها في سلم الشرفاء ترقى بها في سلم الشرفاء سر في شموخ وامض للعلياء واجعل مدادك من زكي دمائي واجعل إباءك يا أخي أنشودة واهتف ونادي يا أخي بحدائي